أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. تقدم الكلام والتنبيه على تسلسل الآي الكريم في كتاب الله، وفي هذا الموطن والموقف بالذات نجد تلك الآيات الثلاث كما أشرنا. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فامتن سبحانه على عباده بأكل ما أنعم الله عليهم من طيبات الرزق، وأوجب عليهم الشكر، وربط واجب العبادة بنعمة الرزق. ولهذا ترتبط العبودية بالربوبية دائما، كما جاء في عموم خصوص قوله سبحانه في حق قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فحق المولى الذي امتن عليهم بالخلق والإيجاد والرزق أن يفردوه بالعبادة، لأنه متفرد بتلك النعمة. وبعدما بين عموم ما أباح وأحل من طيبات ما، وما من صيغ العموم، جاء وبين المحرمات: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فيكون من باب بيان المحرم بعد بيان المباح. والمحرم محصور ومعدود، محصور في أداة الحصر إنما، وهي أمور معدودة كما في الآية الكريمة. ولكن من نعمة الله على هذه الأمة ورحمته بها ورفع الإصر والأغلال التي كانت على من قبلها، أوجد الرخصة في حالة الاضطرار، بينما كانت الأمم قبلنا لا رخصة ولا عذر. فمن أكره على كفر فكفر مات كافرا، ومن أكره على ذنب فارتكب أخذ بهذا الذنب، فكانوا يؤاخذون بالنسيان والإكراه وما استكرهوا عليه. وهذه الأمة رحمها الله سبحانه، ففتح باب الرخصة في قوله سبحانه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وبين أنه من سعة فضله: إن الله غفور رحيم. ويبحث العلماء في أعقاب هذه الآية مباحث عديدة. الرخصة، ما الفرق بين الرخصة وبين النسخ؟ الرخصة إباحة المحظور مع قيام الحاضر، فنص التحريم المنع بتحريم الميتة قائم موجود، ولا تزال الميتة وما ذكر معها محرمة. ولكن استثني المضطر لحاجته الخاصة، وبقي تحقيق المناط فيما هو حد الاضطرار. أما النسخ فهو رفع حكم سابق بنص لاحق. إذن الرخصة ليست نسخا بل ولا تخصيصا، وإنما هي حكم قائم بذاته. والبحث هنا في جزئية، في جانبين. الجانب الأول في مدلول قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهل يا ترى حالة الاضطرار نهايتها أو منتهاها رفع الإثم عمن أكل؟ ولذا جاء الخلاف عن العلماء: هل آكل الميتة عند الاضطرار أو أكلها للمضطر مجرد إباحة لا إثم فيه، أو أنه واجب يتعين ويكون الأخذ بالرخصة من قبيل العزيمة. الجمهور على ذلك، أي أن المضطر إذا وجد الميتة ولم يجد غيرها وتحقق في حقه أنه مضطر، وجب عليه أن يأكل منها، وأصبحت الرخصة التي هي إباحة واجبة في حقه. وذلك إذا تحقق الأمر وخيف عليه. خيف عليه ماذا؟ خيف عليه الهلاك، أو خيف عليه الفتور والضعف عن السعي أو المشي إذا كان مسافرا، أو خيف عليه ضياع أو فقدان عضو أو زيادة مرض أو نحو ذلك. بقي تحقيق المناطف المضطر ما هو؟ وهذه القضية يبحثها علماء الفقه والفروع، ولسنا في معرض استقصاء ما هي حقيقة الاضطرار وما تفرع عنها، ولكن نظرا لأن البحث في هذه الجزئية وهي فروع الاضطرار، تحقيق الاضطرار، مواقف المضطر، كلها مباحث اجتهادية وليس فيها نص معين، ولكن ليعلم المسلم مدى سعي وجد وعمل وفضل علماء الأمة الذين اجتهدوا واستنبطوا وفرعوا أحكاما على هذه الآية الكريمة. وعلماء التفسير ينقسمون في مناهجهم إلى قسمين: قسم يتتبع الفروع والتفريعات والمسائل الفقهية باستنتاج واستنباط، وقسم يقتصر على بيان المعاني المجملة لآيات الكتاب ويترك ذلك لكتب الفقه وكتب الفروع. فمن كتب التفسير ما يعنى بالأحكام كتفسير القرطبي مثلا، والكتب التي اختصت بآيات الأحكام فقط فإنهم يتتبعون ويستقصون ما يؤخذ من الآية الكريمة. وقسم آخر ربما اكتفى بمجمل مدلول آيات الكتاب في مواضعها، ويحيل تلك التفريعات والاستنتاجات إلى كتب الفقه. ومما أطال في هذه القضية القرطبي، ومن المتأخرين والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان، ومجمل القول في ذلك وموضع الاستنتاج والاستنباط والتفريع يدور على بعض المسائل. منها: إذا كان الإنسان في سفر مضطر ووجد مال الغير، أيأخذ من مال الغير أم يأكل من الميتة؟ نجد البعض يقول له أن يأخذ لأن له حق فيه، وبعضهم يقول لا يأخذ لأن مال الغير محترم منهي عنه والميتة جاء الترخيص فيها. ومالك يقول: إن خيف عليه من صاحب الثمار أو الطعام أن يدعي عليه السرقة وتقطع يده، فأحسن عندي أن يأكل من الميتة ويسلم، وإن أمن ذلك وأحسن الظن في صاحب الطعام فيأكل من ذاك الطعام، ولصاحب الطعام إذا حضر إن شاء تبرع وتصدق وإن شاء فله ثمن المثل. وبعضهم يأتي بهذا في الحديث: إذا مر إنسان بالإبل أو بالغنم عند الماء فليصرخ ثلاثة، فإن أجيب فليستأذن، فإن لم يجد أحد أو لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل معه شيء. وجاء أيضا: إذا مر الإنسان بثمر فإن وجد صاحبه عنده استأذنه وبين له حاجته فإن أعطاه فالحمد لله، فإن لم يعطه يقول بعض المالكية له أن يقاتل على ما يسد رمقه من هذه الثمار أو هذا الطعام لأن له حق فيه. ويذكرون حديثا أن رجلا جاء إلى المدينة وأصابته فاقة وجوع، فمر بحائط رجل فأخذ السنبل يفركه ويسف الحب منه، فجاء صاحب البستان أو صاحب الزرع فأخذ وضرب. قال في بعض الخبر: وأخذت سنبلا في خبنتي. قال فأخذ ثيابي وضربني ورفعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إن أطعمته وهو جائع ولا علمته وهو جاهل، رد عليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. هكذا حق الإنسان إذا مر بطعام الآخرين وهو غير موجود وهو مضطر. ومالك يقول: أخشى إذا مد يده إلى طعام الغير وهو مضطر فعلا أن يتساهل الناس، وكل من مر بطعام الغير ادعى الاضطرار واعتدى على طعام الآخرين فيكون مفسدة. وهذا من مذهب مالك سد الذرائع، وهو أصل عنده في بناء مذهبه. إذن هذه القضية بالذات ترجع إلى تحقيق المناط في اضطراره، وفيما يتعلق بأخذه من مال الغير ما يسد حاجته، وقد سمح له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء يستنتجون فيما إذا أمن أن يدعى عليه بالسرقة وتلحقه مضرة أكثر مما أخذ من مال الغير وعنده الميتة أبيحت له من عند الله. الجانب الثاني، إذا وجد المضطر صيدا وكان محرما، نجد هنا المحرم يحرم عليه الصيد، ونجد من جانب آخر يحرم عليه الميتة بصفة عامة، فأي الأمرين يقدم، المحرم بصفة عامة ولا المحرم عليه بصفة خاصة؟ نجد بعض العلماء من يقول يأكل الميتة ولا يقتل الصيد، لأنه إن قتل الصيد أو ذبحه أصبح ميتا، وتذكية الصيد للمحرم كلا تذكية فيكون ميتا. والآخرون يقولون لا، هو حلال وهو طيب ولا مضرة فيه، فإذا أباح الله للمضطر أكل الميتة فلأن يبيح للمحرم عند الاضطرار ما حرم عليه من الصيد. إذن منهم من يقول يقتل الصيد ويأكل، منهم من يقول لا، لا يقتله بل يرجع إلى الميتة. وهذه فيما يقال، إنما هي مسائل فقهية وتفريعات على الميتة وتفريع على تحقيق المناط في المضطر. والغرض من إيراد هذه الأمثلة، ولها فروع عديدة جدا، بيان ما عليه سلف الأمة من فقه كتاب الله ومن التفريع للأحكام على عموم القاعدة العامة. وبقي هناك شيء آخر، وهو وجد الميتة ووجد الخنزير، قالوا كلاهما سواء، هما قرينان في التحريم. وانتقلوا إلى ما يتعلق بالخمر، هل يتداوى بالخمر المحرمة في حالة الاضطرار؟ الجمهور على أن لا دواء في الخمر. قالوا أيضا هل يشربها إذا اضطر في شدة العطش؟ قالوا الخمر لا تروي عطشانا بل تزيد في ظمئه لحرارتها. ثم ذكروا بعض الأشياء عن بعض السلف، عن رجل من أصحاب رسول الله أخذ أسيرا في الروم وعلم بأنه مسلم يحرم الخمر والخنزير، فحبس 3 أيام ووجدوا عنده خمرا مخففا ممزوجا بالماء ولحم خنزير مشوي، فمكث الأيام 3 ولم يطعم ولم يشرب حتى مالت رأسه، فخافوا عليه الموت فأخرجوه. فقال لهم: والله لقد كان مباحين لي لشدة الاضطرار، ولكنني ما أردت أن أشمتكما في دين الإسلام. يعني تقولون هذا مسلم ومحرم عليه، ولما جاءت الشدة أكل وشبع وشرب. لا والله، فهذا من شدة تمسكه بالإسلام وإظهار عظمة الإسلام عند المسلمين أمام العدو. إذن يتفقون على إباحة الخمر في حالة واحدة، وهي إذا ما غص باللقمة في حلقه، ولا ماء عنده، وإذا لم يسغ الغصة اللقمة غصت في حلقه وانكتم نسمه فمات. قالوا هذا دفع ضرر محقق، فله أن يسيغ الغصة بجرعة خمر لتبقى حياته. بخلاف الشرب، الشرب ليس ضرورة من حيث أن الخمر من طبيعتها الحرارة. وعلى هذا استثناءات الموجودات المذكورة في الآية الكريمة ومنهج الفقهاء رحمهم الله في استنتاج المسائل وفي استنباط الأحكام من عموم قواعد النص. وهكذا تكون القاعدة عامة في كل ما جاء تحريمه إذا كان له نظير في الرخصة. وبالمناسبة هناك قضية عصرية حديثة، ربما يدعي بعض الناس دخول الضرورة فيها ولا ضرورة فيها لا عقلا ولا شرعا، ألا وهي قضية الربا. بعض الناس يقول أنا مضطر للقرض بالربا. نقول لا ضرورة في قرض الربا أبدا لا عقلا ولا شرعا، وذلك أننا وجدنا الرخص في جميع أبواب الفقه في الإسلام من العبادات إلى المعاملات إلى العقائد، وأعظم شيء في الإسلام العقيدة. فوجدنا الرخصة في قوله سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا في رأس مال الإسلام وهي العقيدة. ووجدنا في العبادات في حق الله الصلاة مفتاحها الطهور، إن لم يجد ماء أو لم يستطع استعماله تيمم، إذا لم يجد لا ماء ولا يتيمم صلى فاقد الطهورين، إذا جاء للصلاة قائما أو قاعدا أو على جنبه أو بقدر استطاعته، إذا جاء حتى في المسايفة يكر ويفر يمينا ويسارا وهو يصلي يورد الصلاة على قلبه، إذا جئنا إلى الصوم مريضا أو على سفر فعدة، إذا جئنا إلى الزكاة لا فريضة إلا على الغني الموسر مالك نصابا بالغ عنده الحول، إذا جئنا إلى الحج من استطاع إليه سبيل، وإذا جئنا إلى العقود إلى المعاملات إلى الأطعمة، فهذه آية حرمت عليكم الميتة ثم جاء فمن اضطر غير باء. إلا الربا لم يأتي في القرآن استثناء لاضطراره، وعلى هذا فلم يأتي في الشرع إباحة الربا لضرورة، لأن الضرورة لا تدخل فيه. وقد يقول قائل ولماذا لا تكون كغيرها من الضروريات؟ يقال إن الإبقاء على الحياة في المخمصة في الجوع في الشدة أمر جبلي وقد يقع فيه الإنسان، فهي ضرورة محققة. أما قرض الربا لأي شيء، إما أن يستزيد في تجارته، إما ليبني عمارة، إما لينشئ تجارة، إما لينشئ مزرعة، وكل ذلك ليس للضرورة. ما كل خلائق الله يعيشون في أملاكهم بيوت وعمارات وشقق، ولا كل عباد الله يعملون في بساتين ومزارع، ولا كل عباد الله يسيرون تجارات واسعة، بل يعيش الإنسان بقدر ما قدر الله له من الرزق. أما من جانب العقل فلن يكون ربا أو عقد ربوي بين مدين دائن ومدين إلا إذا كان المقترض عنده ضمان لسداد الدين مع فائدته. فإذا لم يكن عنده سداد من عقار يرهنه أو مصاغ أو نحو ذلك فلن يجد من يقرضه ربا، وإذا كان عنده ما يرهنه ضمانا للدين فليبع هذا الرهن وليسد حاجته ويخرج من الضرورة. إذن لا يدعي إنسان بأن حالة حاجة إنسان ما إلى ربا أنها تدخل في باب الضرورة. وإن كان فقيرا مدقعا لم يجد ما يأكل ولا يشرب، فإن حقه على عموم المسلمين وفي بيت مال المسلمين ما يسد حاجته. وهذه مصارف الزكاة جعلها الله 8 أبواب كبنود الميزانية في الدولة، للفقراء للمساكين للعاملين عليها للمؤلفة إلى 8 أصناف. فإذا ما كان صاحب حاجة من أولئك فسهم الزكاة يغنيه عن تلك ويخرجه من تلك الضرورة. بل هناك ما هو أعظم، وفي المال حق سوى الزكاة. وإن كانت هناك رواية ليس في المال حق سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة بين صلة الأرحام وبين البر وبين فعل الخير. إذن كما قال عمر رضي الله تعالى عنه أو كما أثر عنه، لئن مات إنسان في وسط الحي جوعا ألزمهم ديته لأنهم قصروا في إطعامه حتى مات. ومعلوم عند الجميع أنه إذا كان شخص في قافلة في صحراء وافتقد الماء وأعوزه الطعام ومنعوه منه وهو فضل عن حاجتهم فمات، فهم ضامنون له. إذن قضية الربا ليست واردة على الفقير ولا على محتاج، ولا نصف فقير ولا نصف محتاج. وقضايا الاضطرار والرخص فيها إنما هي مسجلة في كتب الفقه جميعا. ولينتبه طالب العلم إلى باب الربا وخطورته، فإن الفقهاء قد بوبوا باب بيع السلم وذكروه في باب الربا والصرف، ولم يذكروه في باب البيع والإجارة. لكأن سلفنا الصالح يقولون لنا: من اضطر في ربا فليبع بيع السلم. وبيع السلم معلوم هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، يبيع شيئا في ذمته إلى أجل، ثم إذا حصل هذا المبيع سلمه للمشتري، وبالله التوفيق. إذن هذا الربط بين الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وبين ما نهى الله عنه وحرمه. ثم تأتي الآية الثالثة التي سمعناها الآن: الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. علاقة هذه الآية وهي مستقلة بتغيير وتبديل وبيع ما أنزل الله من الكتاب، بتحريم الميتة والخمر والخنزير، الميتة والدم ولحم الخنزير. نجد أيها الإخوة أن بتتبع التشريع نجد المحرم في كتاب الله وفي الإسلام يكون لأحد أمرين. نحن ذكرنا أقسام التحريم: إما عقوبة كما حرم على اليهود الشحوم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، أو ابتلاء كما ابتلي أصحاب طالوت بالنهر وابتلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية بشيء من الصيد تناله أيديهم ورماحهم قال ليعلم من يخافه بالغيب. وإما أن يكون لحق الإنسان كتحريم الميتة لصحة الإنسان، أو يكون حقا لله على العباد وهو وما أهل به لغير الله، لأن بهيمة الأنعام الله خلقها والله رزقها، أنزل الماء إليها وأنبت المرعى من الأرض وترعرعت وصارت كما صالحة للأكل، تأتي وتذكر اسم غير الله عليها، ما علاقة اسم غير الله؟ تكون غاصبا إياها، هي لله في يدك وتقدمها لغير الله. هذا اقتصاد. هذه أقسام التحريم. ولكن المحرمات من حيث هي إما لذاتها وإما لوصف خارج عنها وهي في ذاتها من الطيبات. فالمحرم لذاته ما ورد في هذه الآية: الميتة، وهذه تعافها النفوس والجبلات الطبيعية، النفوس الأبية والنفوس العادية تأبى أكل الميتة وتأبى شرب الدم، وكذلك العاقل يأبى أكل الخنزير. وإما لوصف خارج عنه وهو في ذاته طيب، ما أهل به لغير الله، شاة سمينة تأتي وتذبحها وتقطع أوداجها ويخرج الدم منها، ولكنك قلت باسم المسيح، باسم الصنم، باسم اللات، باسم غيره. الفرق أنك هذا يقول باسم الصليب أو باسم الصنم، والآخر يقول باسم الله، وهما شاتان توأمتان من بطن وشاة واحد، تلك تحرم لأنه أهل بها لغير الله، وهذه تحل لأنه أهل بها لله. هل يا ترى الذبيحتان من حيث أنهما لحم بينهما فارق، كلتاهما طيبة ولا مضرة فيها، ولكن التي حرمت لوصف خارج عنها؟ وكذلك تلك الآية الكريمة جاءت في تحريم الأمور المعنوية والتي حرمت لوصف خارج عنها، وهو أولئك الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وبين سبحانه علة هذا الكتمان، ويشترون به ثمنا قليلا. هذا الثمن الذي يأكلونه مقابل الكتمان، وسيأتي تفصيله إن شاء الله، ما منزلته؟ نار. إنما يأكلون في بطونهم نار. وهذا الذي يأخذونه ثمنا على الكتمان، قد يأخذون ذهبا أو فضة، قد يأخذون تمرا أو برا، قد يأخذون شاة أو بعيرا، قد يأخذون ثوبا أو بيتا. إذن ما يأخذونه هو في ذاته طيب، ولكن الوصف الذي عرض له جعله محرما، فهو محرم لوصف عارض إياه. وكذلك كما نص الحنابلة، لو أن إنسانا اغتصب ماء من إنسان وتوضأ به، الوضوء من شرط الصلاة والماء طهور وواجب عليه أن يصلي، فالحنابلة يقول وضوءه باطل وصلاته باطلة. لماذا؟ الماء طهور. قال لأنه ورد عليه حكم معنوي وهو الاغتصاب، والاغتصاب يحرم المغصوب على غاصبه. وإن كانت المسألة خلافية، يهمنا بأن الماء في طهوريته حرم استعماله، لا لخبث ولا نجاسة فيه، ولكن لأنه طرأ عليه اغتصاب حق الغير. وهنا كأن الآية الثالثة مع الآية الثانية تكمل موضوع المحرمات، فكل من كتم حقا على ما سيأتي في آخر السياق يدخل في هذا الباب. والذي يهمنا أولا إحكام الربط بين الآيات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وإنما حرم عليكم الميتة والدم، وإن الذين يكتمون ما أنزل الله من ويشترون به يأكلون في بطونهم نارا. نرجع إلى الآية الكريمة موضع القراءة التي سمعناها كلمة كلمة، لعل الله يوفق بتوفية الحق إياها. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك إن الذين يكتمون الكتمان التغطية، وهو أمر سلبي، ما أنزل الله من الكتاب. الكتاب متفقون على أنه اسم جنس، وبعضهم يقول المراد بالكتاب الكتب المتقدمة، وبعضهم يقول المراد بالكتاب الكتاب القرآن المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا سيرجع إلى من الذين يكتمون، من المخاطب بهذه الآية. إن الذين يكتمون، وهو الجماعة في يكتمون هي الفاعل، من هم الذين يكتمون ومن هم الذين توجه إليهم هذا الوعيد؟ فإذا تعين الذين يكتمون عرفنا ما هو الكتمان ووقع على أي شيء. فيقول بعض العلماء ويروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن واو الجماعة في يكتمون متوجهة إلى علماء اليهود، وعلى هذا يكتمون ماذا؟ ما أنزل الله في الكتاب. أي الكتب حينئذ؟ اليهود يكتمون ما أنزل الله في الكتاب. أي الكتب؟ عندنا التوراة والإنجيل والقرآن، يبقى متعلق بإيش؟ الكتب التي أنزلها الله عليهم. إذن على هذا ما هو الذي يكتمونه؟ قالوا إذا توجه الأمر إلى علماء اليهود فإن الذي يكتمون هو ما أخبرهم الله به عن صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخذ العهد عليهم أنه إذا جاء ليؤمنن به ولينصرنه. وقوم قالوا يكتمون ما أنزل الله من البينات، عام في كل من كتم شيئا أنزله الله، فيشمل علماء المسلمين فيما يكتمون. لكن الأصل عندنا التوجه في الخطاب لمن؟ على هذا يكون متوجه لأهل الكتاب. وعلى هذا أي شيء كتموه يرون أيضا عن قتادة وعن غيره أنهم كتموا صفات النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعتت إليهم وعرفوه كما يعرفون أبناءهم. وتقدم لنا أن عمر سأل أبي بن كعب: ما هذه المعرفة التي عرفتم بها محمدا صلى الله عليه وسلم كمعرفتكم أبناءكم؟ قال: والله إني لأعرف به من ولدي. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأن صفاته نزل بها الوحي من عند الله، والولد جاءت به أمه، ولا أدري ما تحدث. فهكذا يشكك في ولده أو لا يوقن بولده كيقينه بمحمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ في قوله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه، محمد والذين مش بس هو وحده، حتى الأمة، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فين؟ في التوراة لليهود. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذان المثلان المضروبان لمحمد ومن معه، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أوصافا كاشفة. وأيضا مرة أخرى ننبه كما نبهنا مرارا إلى إعجاز القرآن في أسلوبه وعرضه. هما مثلان مضروبة لمحمد ومن معه، أحدهما في التوراة لليهود والآخر في الإنجيل للنصارى. فهل يمكن أن نغاير بين المثلين ونأتي بمثال اليهود نجعله عند النصارى وبمثال النصارى نجعله عند اليهود ويتلاءم؟ لا. لماذا اختير المثل الأول لليهود؟ أشداء رحماء ركعا سجد يبتغون فضلا ورضوانا، واختير هناك زرع أخذ شطأه آزره استغلظ يعجب الزراع. فهذا الأول مثل في التلاحم والترابط والشدة على الأعداء والتعاطف والترابط بينهم وإخلاص العبادة لله ركعا سجدا وحسن المقصد يبتغون فضلا من الله ورضوانا وآثار ذلك سيماهم في وجوههم. لأن اليهود غلبت عليهم الماديات وهم فيما بينهم أعداء، بعثهم بينهم شديد، فلا يتراحمون كما يتراحم المسلمون، وهم على الأعداء ضعفاء لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر، بعثهم بينهم شديد. فهذا ضد وصف أصحاب محمد مع محمد صلى الله عليه وسلم. وغلبت عليهم الماديات، احتالوا على ما حرم الله، بينما أصحاب محمد ركعا سجدا، وأصحاب محمد يبتغون فضلا من الله ورضوانا. واليهود قال: أنت مسنر الأيام معدودة. إذن يأتي هذا المثل ليرد على اليهود في مناهجهم، بينما نجد النصارى ترهبنوا وتركوا أعمال الدنيا، ويقول قائلهم: إذا ضربك على خدك الأيسر فأدر له خدك الأيمن. ونجدهم ترهبنوا في الصوامع والأديرة، والدنيا لمن؟ الله يقول: فامشوا في مناكبها، يقول: ذللها لكم، جعلكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها، ما قالش في سهولة، في مناكبها، والمناكب أعالي الأرض، وكلوا من رزقه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولما كان النصارى منهجهم رهبنة وترك تسخير وتذليل وإعمار الدنيا، جاءهم مثل أصحاب محمد كالزرع، والزرع وسيلة الإنماء، والزرع لا بد له من زارع، لا بد له من حرث ومن سق ومن إنماء ومن تثمير. إذن هذا منهج يرد على النصارى في اعتكافهم ورهبانيتهم. ثم تلاحم الأفراد كتجمع الزرع بعضه حول بعض والتفافه، فاستغلظ فاستوى على سوقه، يحفظ كل منهما الآخر. العود الكبير يحتمي بالصغير، والصغير يحتمي في ظل الكبير، فكأن الكبير يعطف على الصغير، والصغير يتآلف مع الكبير. ليس منا من لم يرحم ايش صغيرنا ولا يوقر كبيرنا. فهذا وصف تلاحمي مع الاستثمار ومع الانتاج ومع الانماء في الدنيا. فلا يصلح مثل اليهود للنصارى ولا مثل النصارى لليهود. فبعدما بين الله لهم صفة نبينا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، بعد ذلك يأتون ويكتمون. وعلى هذا يكتمون ما أنزل الله في الكتاب، من الكتاب يكتمونه، يعني يخفونه يمسحوه. يقول الفخر الرازي هذا لا يتأتى، لأن ما نزل من التوراة عند العلماء ثابت ولا يمكن محوه، فكيف يكتمون ما أنزل الله؟ قالوا يكتمونه بالتغيير والتحريف والتبديل، أي يكتمون دلالات لفظه ومعانيه. وهذا المعنى سبقت الإشارة إليه في قوله سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. إذن الكتمان هنا التحريف. إذن أي شيء كتموه وحرفوه عندهم صفات رسول الله، لكن لما سئلوا عن ذلك قالوا لا، ما هو هذا، الصفات لا تنطبق عليه. يبقى ما استطاعوا أن يكتموا نص الوصف ولكن حرفوا. ومما جاء في كتمان ذلك حينما أرسلت قريش إلى اليهود وقالوا: إنكم قوم أهل كتاب وعلم، فماذا ترون فيما بيننا وبين محمد؟ هل ما نحن عليه وكان عليه الآباء والأجداد أو لا، أو الذي جاء به محمد؟ قال لا، الذي أنتم عليه، أنتم أهل سبيل. يبقى حرفوا غيروا. وكان نتيجة الكتمان ما يستفيده اليهود ايضا. وقد حدث بعد احد ان ذهب وفد من اليهود، منهم كعب بن الاشرف في 40 رجلا، وجاءوا الى ابي سفيان، قال: مرحبا باصدقائنا في يثرب، ما الذي جاء بكم؟ قالوا: جئنا نتعاهد معك على أن نستأصل محمدا وأصحابه. إذن هم كتموا صفته في النبوة، وذهبوا يتحالفون مع أعدائه، فتحالفوا معهم بالفعل، وتواعدوا على رأس السنة أن يقدموا إلى المدينة. وكانت غزوة الأحزاب، لأن المشركين تحزبوا على المسلمين مع اليهود مع بقية القبائل، وكان حفر الخندق، والله سبحانه وتعالى كما أشار: وكفى الله المؤمنين القتال. إذن يكتمون ما أنزل الله من الكتاب لأي شيء؟ يشترون بالكتمان، أي بلازم الكتمان، وهو ما يعود عليهم بالمنفعة المادية. ولذا سماه الله ويشترون به ثمنا قليلا. ولو أخذوا الدنيا بحذافيرها في إخفاء وكتمان حكم واحد ما كانت عوضا في ذلك. أو يكتمون الأحكام الواردة في كتابهم على عوامهم، وقد جاء هذا أيضا حينما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يحكم في اثنين قد زنيا، قال عجيب، جئت أحكم بينكم، لما تحكموا التوراة؟ قل فاتوا بالتوراة فاتلوها. فجاءوا أولا قالوا سألهم ما حكم الزانيين في التوراة عندكم؟ قالوا حكمهم عندنا أننا نسخم وجوههم وأننا نشهر بهم على دابة مستدبر الوجوه وكذا. قال طيب جيبوا التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها. فيأتي القارئ ويضع يده على آية الرجم، وكان ابن سلام موجود وهو حافظ للتوراة، قال ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، يبقى كتموا ما إيه من الكتاب ما أنزل الله. فقالوا ما حملكم على ذلك التغيير؟ قالوا كنا نرجو، ولكن فشى القتل أو فشى الزنا في اليهود وكثر الرجم فخشينا الفناء، فاجتمع الرهبان على أن نغير حكم الرجم إلى هذا الذي ذكرناه لك. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم في القضية بالرجم لأنهما محصنين. إذن يكتمون، إما يغيرون صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يغيروا ويكتموا حقيقة الأحكام التي أنزلها الله عليهم في كتبهم، وكلا الأمرين وارد، والله تعالى أعلم. يهمنا بعد ذلك السياق، ويشترون به ثمنا قليلا. ايش اولئك؟ اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم. يبين سبحانه وتعالى نهاية هذا الثمن، ما يأكلون في بطونهم الا النار. النفي والاثبات ايضا من ادوات الحصر. اولئك ما يأكلون الا، فالنفي ما يأكلون والاثبات الا، ما يأكلون في بطونهم. طب الاكل حيكون فين غير البطون؟ ولما جاء التنصيص على البطون؟ يتفق علماء التفسير على أن التنصيص على البطون يشعر بالشبع وملء البطن، لأن العرب تقول أكل في بطنه بمعنى ملأها، وتقول أكل في بعض بطنه إذا أكل القليل ولم يكمل ملء بطنه، وينشدون قول الشاعر كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص. يقول أنتم في زمن مجاعة، كلوا بعض ليش في بعض البطون، وفروا ليش للبقية في بعض بطنكم. فلما قال إنما يأكلون في ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني يأكلون ويشبعون من هذا الثمن المحر إلا النار. وهل كاتم حكم الله وآخذ الثمن ذهبا أو فضة، طعاما أو حيوانا، وأكل ما أخذ، هل هو أكل نار ولا أكل طعام وأكل شراب؟ الواقع أنه يأكل طعام وشراب باردا شهيا. ولكن يقولون إما على سبيل المجاز والاستعارة باعتبار ما سيكون، أو إطلاق السبب وإرادة المسبب، فيقولون إنما يأكلون في بطونه نارا، يعني المسبب عن النار مسببة عن السبب الذي يأخذونه. فيقول بعض العلماء لما أخذوا في أسباب موجب النار في الآخرة أطلق على السبب المسبب في الدنيا. وجاء الحديث الذين في حق أموال اليتام إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون. وجاء الحديث ايضا ام سلمة الذي يأكل في صحاف الذهب والفضة انما يأكل او يجرجو في بطنه نارا، والرواية الاخرى نار جهنم. وبعضهم يقول هذا باعتبار ما سيؤول اليه، اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. نفي التكليم عن الله يوم القيامة يدل على إثبات وجود تكليم من الله يوم القيامة ولا عدم وجود؟ ها؟ لأنه لم يكن، لو لم يكن موجود لما كان يجوز نفيه، لأن علماء المنطق يتفقون على ما يسمى بالعدم والملكة، لا ينفى شيء عن شيء إلا إذا كان من الممكن أن يتصف به. فلا تقول لهذه السارية لا تسمع لا تبصر، هذا خطأ، لأنه ليس من شأنها أن تسمع ولا تبصر، فنفيك السمع والبصر عنها خطأ، لأنه ما نسب إليها حتى تنفيه عنها. وهنا ولا يكلمه، نفى تكليم الله إياهم لهذا الصنف، إذن هناك تكليم من الله لمن؟ لأضدادهم، للمؤمنين يكلمهم الله يوم القيامة. وقضية تكليم الله للخلق ونظر الخلق إلى الله يوم القيامة من باب العقائد. والجمهور على إثبات تكليم الله لأوليائه في الجنة، ولكن هل ولا يكلمهم الله نفيا باتا عن جميع أنواع الكلام، ولا نفي لبعض أنواع الكلام؟ قالوا نفي باتا لا يكلمهم أبدا، وبعضهم قال كناية عن الغضب، لا، هذا الغضب من لوازمه، وبعضهم قال لا يكلمهم كلام ترحيب أو إكرام كما قال الزمخشري في الكشاف. لا، هذا يدل على نفي التكليم للتكريم الذي جعله الله لأوليائه في الجنة. يبقى الكشاف على اعتزاليه أنه يثبت الكلام لله في الآخرة، ويقولون قد يكلمهم كلام توبيخ، وقفوهم اليوم إنهم مسؤولون. وكذلك في حينما يستصرخون اخسأوا فيها ولا تكلمون، قالوا هذا كلام، لكن هل هذا كلام يسانس به او يرحب بهم؟ هذا تنكيل ايضا نوع من العذاب. اذا ولا يكلمهم كلام رحمة، كلام استقبال، كلام عطف، كلام تكريم، لا، ولا يزكيهم، اي لا يجعلهم موضع التزكية، ولا يرفعهم الى منزلة المزكين، المزكين كما هو حال غيرهم من المؤمنين. ومع هذا عدم التكليم هذا عذاب وحده، عدم التزكية ايضا ثانية، ومع هذا لهم عذاب اليم. اليم فعيل كما يقولون، تأتي فعيل بمعنى مفعول وبمعنى فاعل، فأليم كجريح بمعنى مجروح، وأليم بمعنى مؤلم، اي لهم عذاب مع ذلك مؤلم. اولئك الذين اشتروا الضلالة. كم باقي في الوقت يا شيخ؟ على سبيل الاجمال يبين سبحانه وتعالى لماذا استحقوا كل هذه، يكتمون ما انزل الله من البين، اي من الايه من الكتاب، يكتمون ويشترون ثمنا قليلا، لا يكلمهم الله، لا يزكيهم، لهم عذاب اليم. ياتي هنا ايش اللي بعدها؟ اولئك الذين حكم الله عليهم بكل ما تقدم. ما هو ذنبهم؟ حقيقة امرهم اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. وكيف يتم شراء الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة؟ وما وجه اقتران الامرين، ضلالة وهدى وعذاب ومغفرة؟ قالوا لان حال الكافر في الدنيا وفي الآخرة، فهم في الدنيا في أرذل الأمرين، اشتروا أي استبدلوا، اشتروا الايه؟ الضلالة بالهدى، يعني عرض عليهم الهدى فأبوه وأخذوا الضلالة فكأنهم اشتروها، هذا حالهم في الدنيا. ويقول بعض العلماء أحسن حالات الإنسان في الدنيا العلم والهداية، وأسوأ حالاته الجهل والضلال. يعني هذا أشد سوءا من حالة الحيوان. الحيوان إن لم يكن يهتدي إلى كتاب وسنة لكنه ليس على ضلال، بل الحيوان يؤمن بالبعث ويؤمن بيوم القيامة ويعلم أنه يوم الجمعة كما في رواية الموطأ، بل الحيوان مطيع لله، والسماوات والأرض مطيعة لله، اتي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، والهدهد يعترض على بلقيس حينما تسجد هي وقومها للشمس من دون الله، أشياء عديدة. فالإنسان إذا اشترى الضلالة بالهدى يكون أشد إسفافا وأقل درجة من الحيوان، هذا في الدنيا. وتأتي الآخرة والعذاب بالمغفرة، لأن الآخرة إما عذاب وإما مغفرة، والدنيا إما ضلال وإما هداية. فهم خسروا في الدنيا باشتراء الضلالة بالهدى، ويخسرون في الآخرة باشتراء العذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. فعلا أمر تعجب منه. وأعتقد لابد من العودة إلى هذه الآية الكريمة لبيان كيفية وحقيقة الاشتراء في الموقفين، وبالله تعالى التوفيق.